نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. نستهل هذه الحلقة مع الشيخ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما حكم الحلف كذبا لإصلاح ذات البين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المأمور به شرعا أن يكون الإنسان صادقا في حديثه، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذا فإن الكذب من الأمور المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يكون من أهلها. ومن هذا المنطلق، فالأولى بالإنسان أن يختار الصدق في مقاله، ولو فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس. ولكن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواطن، ومن تلك المواطن الإصلاح بين الناس، كما ورد في حديث أم كلثوم بنت خالد رضي الله عنها. ومن ثم لا حرج على الإنسان في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، ولكن الإصلاح بغير ذلك أولى وأحسن، فإن المتخاصمين قد يطلعان على ما في كلام المصلح من مخالفة للواقع، فيؤدي ذلك إلى نزاع أكبر واختلاف أعظم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما هي شروط الرقية الشرعية؟ الرقية المراد بها قراءة شيء من الأذكار على مريض ليشفى بإذن الله، أو ليحفظ بإذنه سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فدل هذا على أن الأصل في الرقية أن يكون الحكم فيها على الإباحة، وبالتالي ينبغي أن يكون العبد ملتزما بالآداب الشرعية والأحكام المتعلقة بالرقية، ومن ذلك أن لا يتضمن كلامه شركا بحيث ينادى فيه غير الله تعالى، فإن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها على غير رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا لابد أن تكون الرقية بكلام مفهوم معروف، فلا يصح أن يرقى الإنسان بكلام مجهول ولا يدرى ما المراد منه. وهكذا لا بد من الابتعاد عن الألفاظ التي لا يصح الدعاء بها، وعلى الإنسان أن ينتقي من الأحاديث والأدعية الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا في اقتفائه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الرقية. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: متى يكون فعل المباحات عبادة؟ الأصل في المباح أنه ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بمدح ولا ذم، ومن ثم فإن فعل المباح لا يؤجر العبد عليه ولا يأثم به إلا إذا اقترن به ما يغير حكمه، فإن العبد متى فعل فعلا وقرن به سببا لتغيير حكم ذلك الفعل فإن الحكم يختلف بسببه. ولذا فإن الإنسان إذا جعل المباح وسيلة إلى واجب لا يمكن فعل الواجب إلا به كان من الواجبات، وهكذا إذا فعل الإنسان مباحا يريد به الوصول إلى مستحب ومندوب فإنه يأخذ حكمه. وأضرب لذلك أمثلة، فمن أمثلة ذلك أن الذهاب لأداء صلاة الجمعة والجماعة من الواجبات، وإذا كان الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى محل الجمعة إلا بالذهاب بالسيارة فإن حكم ركوب السيارة ينتقل من كونه مباحا إلى أن يكون واجبا لكونه كان وسيلة لفعل واجب لا يمكن فعل الواجب إلا به. وهكذا إذا كان المباح وسيلة لفعل أمر مندوب كمن نام من أول الليل من أجل أن يستيقظ آخره لقيام الليل فإن النوم المباح يكون مأجورا عليه عنده. وهكذا من أكل وطعم ناويا تقوية بدنه على طاعة الله عز وجل فإنه ينتقل فعله من كونه مباحا إلى كونه واجبا أو مندوبا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، هل التوسل بالعمل الصالح جائز؟ المراد بالتوسل أن يسأل الله تعالى بأمر آخر بحيث يجعل ذلك الأمر كوسيلة ليستجيب الله جل وعلا دعاء الداعي. ولا حرج على الإنسان في أن يتوسل إلى الله تعالى فيطلب منه طلبا ويجعل الوسيلة في ذلك طاعة من الطاعات قد أداها قبل ذلك. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في مثل هذا، وقد دل على ذلك نصوص عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن تلك النصوص قوله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فتوسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم. وهكذا في قوله جل وعلا: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وفي قوله: يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح الذي أدوه. ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بما أداه من عمل صالح. وقد جاء في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار أنهم قالوا لن ينجيكم اليوم إلا دعاء بعمل صالح كنتم عملتموه لله جل وعلا، فدعوا الله تعالى وتوسلوا بأعمال سابقة كانت صالحة، فاستجاب الله دعاءهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: بعض الناس في السفر يترك جميع السنن ما عدا ركعتي الفجر والوتر، فما حكم ذلك؟ السنن التي يؤديها الإنسان في الصلوات على أنواع، منها السنن الرواتب، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في السفر، إلا أنه كان يحافظ على ركعتي الفجر. أما بقية السنن من الصلوات فإنه قد أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ضحى في يوم فتح مكة مع أنه كان مسافرا، وهكذا أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في سفره قام الليل بصلاة النافلة. ومن ثم فإن ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يترك السنن يراد بذلك السنن الرواتب، وهي السنن التي تسبق الصلاة المفروضة أو تعقبها. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله: هل يجب على المأموم أن يصحح للإمام إذا أخطأ في قراءته للقرآن؟ قراءة الإمام للقرآن على ثلاثة أنواع: النوع الأول خطأ الإمام في القراءة في قراءة لا تتم الصلاة إلا بها، مثل قراءة الفاتحة، إذا أخطأ فيها الإمام خطأ واضحا وجب على المأموم أن يرد عليه، وذلك من أجل تصحيح القراءة وتصحيح الصلاة. والثاني خطأ الإمام بما يحيل المعنى ويغيره، فإنه يستحب للمأموم أن ينبه الإمام له. والثالث خطأ لا يؤثر على المعنى ولا يتغير به نظم الكلام، فهذا يباح الفتح على الإمام فيه. أحسن الله إليكم. السائل يقول: الرزق مقسوم، ولكن أنا دائم التفكير في مستقبل الأولاد، هل هذا فيه اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى؟ التفكير في رزق الأولاد على نوعين: تفكير بمعنى تنظيم وبحث عن طرائق للكسب للأولاد، فهذا من الأمور المشروعة ومن الأمور المستحبة، لأنه يؤدي إلى اغتنائك واغتنائهم عن التطلع لأموال الآخرين. النوع الثاني التفكير الذي يعد نوعا من أنواع الهموم والتخوف من المستقبل وعدم تعليق الرجاء بالله جل وعلا، فمثل هذا من الأمور الممنوعة ولا يجوز للإنسان أن يفعلها. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول حفظكم الله: بعض الناس في أحاديثهم في المجالس يستشهدون ببعض الآيات ليس للفائدة ولكن للاستشهاد بحالهم الحالية، فمثلا يقول بعضهم: فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ما حكم هذا العمل؟ الاستدلال بالآيات القرآنية على الوقائع البشرية على نوعين: الأول ما يتضمن تغييرا لمدلول الآية ويتضمن حملا لها على غيرها المراد شرعا، فمثل هذا لا يجوز ولا يصح للإنسان أن يقوله، والثاني الاستدلال بالآيات القرآنية مع إبقاء معناها المدلول على حاله، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه ولا يمنع الإنسان منه. يقول السائل: ما معنى التعوذ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أعوذ معناها ألتجئ وأحتمي بالله تعالى، وقوله من شر ما خلق أي من الشر والضرر الذي ينتج عن فعل الآخرين سواء كانوا قاصدين له أو لم يكونوا قاصدين له. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة، وهل تنقضي بها العدة؟ إذا سقط ما لا يوجد فيه أثر لأعضاء الآدميين فإن هذا السقط لا يكون سببا من أسباب نزول النفاس على المرأة، وبالتالي يعد الدم النازل بعده دم فساد تصلي معه وتصوم. ما حكم قصر الصلاة قبل دخول البلد حال الرجوع من السفر؟ يجوز للإنسان قبل أن يقدم على السفر الذي يريده أن يقف قبل أطراف المدينة فيؤدي الصلاة مقصورة أو مجموعة، وذلك أن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ضارب في الأرض. وبالتالي إذا دخل مدينته فسمع النداء لأحد الوقتين اللذين صلاهما فإنه لا يلزمه إجابته. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، ولعلنا نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: إذا كان لدى التاجر عمال في المحل فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله؟ الأصل في الزكاة ألا يستجر المزكي بها نفعا لنفسه، ودفع هذا المال من قبل صاحب العمل للموظفين الذين يعملون لديه من استجلاب نفع لصاحب العمل، فإنه سيكون من أسباب مضاعفتهم للهمة وإنجازهم لأعمالهم التي توكل إليهم. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله للعمال الذين يعملون لديه إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هؤلاء العمال فقراء لا يستطيعون النفقة على أنفسهم أو على من تحت أيديهم، والشرط الثاني ألا تدفع الزكاة من قبل صاحب العمل لموظفيه مباشرة. ومن ثم إذا علم أن بعض الموظفين محتاجون فلا بأس أن يدفع زكاة ماله لشخص ثالث ليقوم بتسليمها لصاحب تلك الحاجة، من حيث لا يشعر بأن أصل المال ناتج من صاحب العمل الذي يعمل لديه. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ويمكنكم أن ترسلوا للضيف أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء